إن الحمد لله نحمده تعالى ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، لقد جئتم من بلادكم وتجشمتم الصعاب وبذلتم كل غال ونفيس من أجل الحصول على مرضات الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بد لنا من أن نحقق هذا الهدف وحتى يكون صحيحا متقبلا إن شاء الله تعالى، فإنه لا بد لنا من التفقه في دين الله حتى نحقق قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يكون العبد على بصيرة من أمره إلا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، بعد أن يتسلح بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو طريق تحقيق هذه الأمنية، وهي الحصول على مرضات الرب جل وعلا، والعمل بما يرضيه. ولا يرضى بعمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم ومطابقا لهدي رسوله القويم صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد أن يقصد بعمله أولا وجه الله والدار الآخرة، بعيدا عن أي إرادة أخرى أو عن تحقيق إرادة تحقيق أي أهداف أخرى. ولا بد أيضا أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، لأنه لم يكن هناك من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإنما ابتلي الناس بالمخالفات من جهتين: من جهة التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وعدم الإخلاص له، كالتعلق بأصحاب الأضرحة والقبور ودعائهم والتوسل بهم والاستغاثة بهم من دون الله جل وعلا، وإما من جهة الزيادة والاختراع والابتداع في دين الله عز وجل. هذان هما أسباب الانحراف: التعلق بغير الرب جل وعلا ودعاء غيره والاستغاثة بغيره والاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نسلم من هذين السببين يا عبد الله، فإنه لا بد لنا أن نخلص في جميع أعمالنا لله عز وجل، وأن نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فنحقق التوحيد كما أمرنا أن نحققه، ونصلي كما أمرنا أن نصلي، ونزكي كما أمرنا أن نزكي، ونصوم كما أمرنا أن نصوم، ونحج كما أمرنا أن نحج. إذا علم هذا أيها المسلم فإننا سنتكلم على أحكام الحج والزيارة باختصار وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الزيارة فإنه ينبغي للمسلم عندما يأتي إلى المدينة أن يكون قصده الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم إذا جاء يزور ما تشرع زيارته. لكن يجب أن يكون القصد أولا وآخرا هي الصلاة، لأن شد الرحال إلى المدينة النبوية إنما يكون بقصد الصلاة في المسجد النبوي لا للتعلق بالأضرحة والمقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الإيش الأقصى. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يحرر وينظف وينقى من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم. إذن لا بد من أن يكون القصد في المجيء إلى المدينة الصلاة في المسجد. ثانيا، إذا جئنا المدينة بقصد الصلاة في المسجد فما الأماكن التي تشرع زيارتها؟ هي أولا الصلاة في المسجد النبوي وهو المهم، وثانيا الصلاة في مسجد قباء فإن ذلك يعدل أجر عمرة، ثم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مكتفيا بالسلام فقط ولا تزد على ذلك ولا تتمسح بالحيطان والجدران والقضبان ولا تطلب المدد منه ولا من غيره عليه الصلاة والسلام، ولا ترفع صوتك ولا تشغل نفسك بالقراءات عند المقابر، سواء كان ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، وإنما تسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما ثم تنصرف، ولا تصلي عند القبر. تسلم أيضا على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، لا تزد على هذه الأماكن. الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على أهل البقيع. أما ما زاد على ذلك ولو رأيت الناس يفعلونه لا تذهب إليه، من تتبع بعض الأغوار والآبار والمساجد التي سمي بعضها بأسماء بعض الصحابة، وكل هذا ليس له أصل يعني يتدين به، إذ لا فرق بين هذه المساجد وبين أي مسجد في بقاع الأرض، فلا تضيع نفسك بتتبع هذه الأماكن ولو رأيت الناس يفعلون، فإن فعل الناس ليس بحجة. ثم إنه لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، ولذلك فإن الحديث الذي يردده الجهلة: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فلا تزد على ذلك يا عبد الله. أما المناسك فهي ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع والقران والإفراد، فإذا جئت الميقات وتجردت ولبست ملابس الإحرام، إن أردت أن تتمتع قلت لبيك اللهم عمرة، وإن أردت القران قلت لبيك اللهم حجا. والقران أن تحرم بالحج والعمرة معا، تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والإفراد أن تقول لبيك اللهم حجا. تكثر من التلبية ترفع صوتك بها الرجل، أما المرأة فلا ترفع صوتها. إذا وصلت البيت طفت سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، ولا يجوز أن تزاحم من أجل الوصول إلى الحجر وتقبيله، فإن ذلك غير واجب، فإن تيسر بسهولة، وإلا أشرت وكبرت ومضيت في طوافك، ثم تسعى بين الصفا والمروة مبتدئا بالصفا منتهيا بالمرأة بالمروة مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، ذاكرا الله تبارك وتعالى وداعيا إياه بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغت من الصفا ومن السعي بين الصفا والمروة في الشوط السابع، إن كنت متمتعا حللت من إحرامك وبقيت محلا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، إن كنت أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يصعد الحجاج إلى منى، فيحرم المتمتع ويصعد من كان قارنا أو مفردا، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع وإياك أن تفوت ليلة منى بحجة التقدم إلى يوم عرفة، فإن عرفة لا فائدة فيها من الإقامة فيها قبل إيش؟ ها؟ قبل اليوم التاسع، والذهاب إلى ذلك عبث. ثم بعد ذلك وبعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة. السؤال الآن بعد الأسئلة درس. بعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفة، وبعد الظهر بعد الزوال تستمع الخطبة وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه إلى الله بالدعاء مستقبلا القبلة تائبا إليه مخبتا إليه طالبا ثوابه ومتضرعا إليه في النجاة من عقابه إلى أن تغرب الشمس، ولا تضيع وقتك بما لا فائدة فيه. وإلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت تتوجه إلى مزدلفة تصلي بها المغرب والعشاء، ثم تنام إلى الصبح، وبعد صلاة الصبح في جماعة تتوجه إلى القبلة وتدعو الله تبارك وتعالى مما يفتح عليك في أي مكان أنت فيه مزدلفة. وبعد الفجر تتوجه القبلة وتدعو الله طويلا، ثم تتوجه إلى منى قبيل طلوع الشمس، ترمي جمرة العقبة فقط، والرمي يمتد إلى الغروب بل وإلى الفجر، فلا تزاحم إن كان معك نساء، انتظر بهن إلى الظهر أو إلى العصر، ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك تتوجه فتنحر هديك وتحلق رأسك ثم تغتسل وتلبس ثيابك وتذهب وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وتسعى بين الصفا والمروة. يعني الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي في من هذه الأعمال الخمسة، ولكن لو قدمت بعضها على بعض لظرف أو لآخر فلا حرج لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تعود إلى منى وتبيت بها ليلتين وجوبا. ليلة 11 وليلة 12 ترمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، وتدعو بعد الأولى والثانية متوجها إلى القبلة، ولا تفعل شيئا من ذلك بعد العقبة. فإذا رميت في اليوم الثاني عشر فأنت بالخيار، إن أردت أن تتأخر إلى الثالث عشر فهو أفضل، وإن تعجلت ورحلت في اليوم الثاني عشر فإنه لم يبق عليك إلا طواف الوداع، ويكون هو آخر عهدك بالبيت، يكون ذلك آخر عهدك بالبيت كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين التمتع والقران والإفراد من ثلاثة وجوه: المتمتع والقارن عليهم الهدي، والمفرد ليس عليه هدي وجوبا. القارن والمتمتع عليهما الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي. القارن والمفرد يبقيان على إحرامهما حتى يرميا جمرة العقبة، أما المتمتع فإنه يحل بعد أن يعتمر. بقية المسائل لا فرق فيها بين التمتع والقران وإفراد، بل تؤدى على نحو ما ذكرنا. أما محظورات الإحرام فإنها على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. فهي أولا ما يعم الرجل والمرأة وهي ستة: النكاح والجماع وقتل الصيد وتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر والتطيب، ما يخص المرأة، وهو لبس القفازين ولبس البرقع وهو النقاب الذي فصل على هيئة الوجه. وأما ما يخص الرجل فهو تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه عادة من الملابس التي يعني يلبسها في غير الإحرام من العمائم والثياب والقمص، ويكتفي بإزار ورداء أبيضين نظيفين. له أن يربطهما بخرقة أو بحزام، وله أن يلبس الساعة والنظارة، وكذلك يلبس المخيط من الأحذية ولو كان فيها إيش مخيطا، بشرط أن لا تتجاوز الحذاء ماذا الكعبين. وبذلك علمت محظورات الإحرام. بقيت مسائل ننبه عليها: واحد، أن الحائض تحرم حتى ولو كان الحيض معها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن كانت متمتعة بقيت إلى آخر لحظة قبيل يوم عرفة، فإن طهرت وإلا أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة. الثاني، إذا لم تطهر إلا بعد ذلك وأما لو أنها ما حاضت إلا بعد طواف الوداع وبعد طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها، أما طواف الإفاضة فلا يسقط بحال. هذه بالنسبة للهدي، يعني يلزم المتمتع والقارن أقول إنه ينبغي التنبه أيضا إلى أن رمي الجمرات لا يجوز فيه التوكيل إلا للعاجز، أما السائق وأما المرأة التي تقضي في الأسواق الساعات الطويلة ثم تريد أن تتخلص من الرمي، لا، هذا لا يجوز، عليها أن ترمي بنفسها، ولكن عليك أن تنتقي لها الأوقات الإيش المناسبة التي ليس فيها زحام. هذه أهم مسائل الحج والعمرة وأنواع ذلك.